سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب. اللهم لا نملك إلا رحمتك، اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا لا نقوى على نارك، اللهم إنا لا نصبر على عذابك، وبأعمالنا لا نستحق جنتك، ولكن رحمتك وسعت كل شيء، ونحن شيء فالتسعنا رحمتك. اللهم إن كنت تعلم أن بين عبادك الواقفين بين يديك ساقط عن واحدا فاقبلنا بدعائه. اللهم إن كنت تعلم أن بيننا وليا أو نقيا أو صفيا ترضى عنه فارض عنا به. اللهم إن قبلت منا في هذا الموسم آية واحدة فنجنا به. اللهم إن قبلت منا دعوة واحدة فنجنا به. اللهم إنا نعترف لك بذنوبنا، اللهم إنا نشكو إليك ذنوبنا، اللهم إنا نعلم أننا نخطئ في كل لحظة وثانية، ومن يغفر الذنوب إلا أنت، كل الخلائق عبيد لك ولسنا لنا رب سواك.